الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة من هذا المصنف وهو بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه تفيد الحصر، إثبات الحكم في المحصور فيه. إنما جعل الإمام يعني ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، والجعل يأتي على معنيين: شرعي وقدري. فإذا كان بمعنى الخلق فهو قدري، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، يعني خلقنا، جعل يعني خلق. وقد تأتي بمعنى صيرة أيضا، فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعله صيرهم كعصف مأكول، إن جعلناه قرآنا عربيا، أي كذلك صيرناه بلغة العرب وتكلمنا به بلغة العرب. طيب، جعل أيضا تكون بمعنى الشرعي، هناك جعل شرعي، فإذا كانت أمرا أو نهيا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهناك إرادة شرعية وإرادة كونية، خلق، وكذلك هناك أمر شرعي وأمر كوني، هناك جعل شرعي وجعل كوني. ما هو الفرق بين الجعلين؟ الجعل الكوني لا يتخلف، إذا جعل الله شيئا لا بد أن يكون كذلك، لا يتخلف، وإنما الجعل الشرعي فقد يحصل وقد لا يحصل. فالله جعل لنا أحكاما مثلا، بعض الناس ينفذها وبعض الناس لا ينفذها، فالقدر لا يتخلف والشرعي قد يتخلف حسب ما يفعل العباد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به في الصلاة ويتابع. فإذا كبر فكبروا، معناها الفاء هذه فكبروا التي تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب، مع الترتيب والتعقيب وليس مع التراخي، مع الترتيب والتعقيب. إذا كبر فكبروا يعني بعده مباشرة، إذن أوقعوا يا أيها المأمومون أفعالكم بعد إمامكم بلا تراخٍ، أوقعوا أفعالكم بعد أفعال إمامكم مباشرة، بعده لا قبله ولا معه، بعده ومباشرة أيضا بلا تراخٍ. وهذه دقة اللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين. وقوله وقوله ولا تكبروا حتى يكبر، لا تكبروا حتى يكبر، معناها أنكم لا تقولوا الله أكبر ولا تأتوا بالحركة حتى يكبر إمامكم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد في رواية ربنا ولك الحمد، كلاهما صحيح، وثبتت الرواية بهما، والوجهان جائزان بغير ترجيح كما قال النووي، لا يرجح أحدهما على الآخر. فإذا السنة أن تقول مرة تقول ربنا لك الحمد، مرة تقول ربنا ولك الحمد، حتى أيضا ليست بهذه أكثر من هذه ولا هذه أكثر من هذه، لأن السنن أحيانا تأتي على وجهين أو أكثر، لكن أحدها أو أحدهما أرجح أو أكثر من الآخر. مثلا بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وردت رواية في الأعداد 33 و25 و10، لكن أكثر ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام 33. وأحيانا تأتي السنن على وجوه متساوية ما في ترجيح، بحيث أنك إذا أردت أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة يكاد العمل أن يكون متساوي. فهذا كذلك، اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وفي هذا الحديث وجوب متابعة الإمام وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وعدم جواز الاختلاف عليه، وأن الحركات تكون بعده مباشرة، وأن مسابقة الإمام حرام، لأن قوله ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع، هذا نهي يفيد التحريم. والمشروع في حق الإمام والمنفرد قول سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع، ولكن هل يشرع في حق المأموم أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وسيأتي الحديث فيها. والمأموم حالته تنقسم مع إمامه في الحركة إلى 4 حالات. أولا أن يسبقه، وهذا حرام إذا كان متعمدا. هل يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة؟ على القول الراجح إذا تعمد أن يسبق الإمام تعمد يبطل الصلاة على القول الراجح، والنهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة الإمام أحمد رحمه الله. ولو أن إنسانا كبر الإحرام قبل إمامه بطلت الصلاة، صلاته لا تنعقد، لا تنعقد صلاته حتى لو كان بغير عمد. فأذكر أني سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سؤالا ورد عن شخص كبير في السن خفيف السمع، لا يسمع، لا يكاد يسمع، فالإمام قال استووا، فظن هذا الشايب أن الإمام قال الله أكبر فكبر، ثم كبر الإمام وصلى كل الصلاة، فقال الشيخ يعيد الصلاة، صلاته لم تنعقد، بالذات في تكبيرة الإحرام إذا كبر قبل إمام صلاته لا تنعقد، لكن إذا سبق في بقية الأركان بغير عمد لا تبطل الصلاة، بعمد تبطل الصلاة على الراجح. الحالة الثانية أن يوافق الصلاة، أن يوافق المأموم الإمام في أقواله وتنقلاته، فهذا مكروه، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه ولا يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، قالوا إذا كبر معه في ذات الوقت لم تنعقد صلاته أيضا. والثالث أن يتخلف عنه، والتخلف كالسبق في أحكامه، وهذا يقع فيها عدد من الناس يتخلف عن الإمام، فالإمام يسجد وصاحبنا يسجد، إذا رفع الإمام صاحبنا لا يرفع، يريد أن يدعو ويتخلف للدعاء، والإمام يكاد يسجد السجدة الثانية يكاد وذاك لم يرفع بعد، والإمام قام لقراءة القرآن قام إلى الركعة الثانية وصاحبنا يساجد يريد أن يدعو، هذا اسم التخلف، يتخلف عن الإمام ولا يتابعه مباشرة كما جاء في السنة. والرابع هو المتابعة، فإذا السبق والموافقة والتخلف والمتابعة، 4، السبق والموافقة والتخلف والمتابعة، 4. وهذه المتابعة في أقواله وأفعاله هي التي جاء عليها الحديث، ورتب فعل الإمام بعد المأموم بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب. ومن شأن التابع أن لا يسابق المتبوع ولا يوافق، إذا وافق ما صار إمام مأموم، ما صار مؤتما به، ما صار تابعا له، صار مثله وافقه يمشي معه مثله، فما صار في إمام ولا مأموم إذا صار يمشي معه، وإذا سبق أيضا ما في اهتمام، أين الاهتمام؟ وإذا تخلف عنه أيضا لا يصير مؤتمن به، كأن كل واحد يصلي وحده. والإمام الراتب إذا صلى قاعدا لعذر فإن من تمام الاقتداء والمتابعة أن يصلي المأمومون قعودا معه ولو كانوا غير مرضى ولا بهم عذر في أرجلهم ولا شيء، فيقعدون معه. والحديث يدل على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا والإمام لا يراها فهل يتابعه أم لا؟ الآن جلسة الاستراحة بعض العلماء يقول إنها سنة مطلقا، وبعض العلماء يقول إنها سنة عند الحاجة، إنها للحاجة إذا كبر في السن فقل. طيب، فإذا كان واحد يرى جلسة الاستراحة سنة مطلقا يعني في كل الحالات بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة يستوي قاعدا ثم يقوم، هذه جلسة خفيفة اسمها جلسة استراحة ليس فيها ذكر، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة. بعض العلماء قالوا سنة، بعضهم قال ليس بسنة، قالوا ليست بسنة، بعضهم قال عند العجز فقط أو عند الحاجة، عند الحاجة كبر السن الثقل عند الحاجة. الآن لو واحد يرى جلسة استراحة سنة يراها سنة مطلقا فماذا سيفعل مع إمامه إذا كان الإمام لا يراها سنة والإمام لا يقعدها ولا يجلس الاستراحة؟ لو أن المأموم جلس جلسة الاستراحة على ما يرجحه المأموم ويذهب إليه أو يقلد فيه ألا يكون قد تخلف عن الإمام؟ الإمام ما يجلس جلسة الاستراحة والمأموم جلس جلسة الاستراحة، ماذا يعتبر؟ قد تخلف. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجلس الاستراحة في هذه الحالة، الإمام إذا كان لا يجلس أنت لا تجلس حتى لو كنت ترى بمشروعيتها، لأن المتابعة أوجب من جلوسك للاستراحة أولى. والعكس لو كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأموم لا يرى أنها تفعل فماذا يفعل المأموم؟ يجلسها أم لا؟ يجلسها حفاظا على المتابعة وهكذا. الحديث يدل على أن المأموم يجلس إذا صلى الإمام جالسا، لكن أي إمام وفي أي حالة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله، واحد عاجز عن القيام لا يصلي إمام إلا بناس عاجزين، لكن الإمام الراتب المعتاد، الإمام المعتاد للمسجد إذا عجز عن القيام لعلة طارئة يرجى زوالها، سقط والآن رجله في الجبس عنده عكاز مؤقت ريثما تزول العلة، هو إمام راتب، هو المعين للمسجد، هو الراتب، فهذا الرجل سيصلي قاعدا لحاله، فإذا يصلي من وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، ولو كانوا قادرين على القيام. لكن لو كان الإمام غير راتب لا يجوز أن يصلي إماما، لو كان الشخص ليس بإمام راتب وهو مشلول يصلي قاعد، يصلي على كرسي العلة دائمة مثلا، أو ليس إماما راتبا، لا يجوز أن يصلي إماما إلا بمن هم مثله. طيب، أيضا لابد أن نفرق بين العجز الذي يطرأ أثناء الصلاة والشيء الذي يكون حادثا قبل الصلاة، جمعا بين الأحاديث. فإذا حصل العجز أثناء الصلاة، يعني الإمام قام فجأة فصار في شد في الظهر أو في الرجل ما استطاع أن يبقى قائما، أصابته علة أثناء الصلاة فقعد، المأمومون يبقون على قيامهم ويواصلون الصلاة قياما وهو قاعد يصلي بهم. لكن لو كانت العلة موجودة فيه قبل الصلاة وهو إمام راتب والعلة يرجى زوالها، ليست دائمة كالشلل مثلا، عافانا الله وإياكم، فهنا في هذه الحالة يصلون وراءه قعودا. إذا طرأت العلة أثناء الصلاة بقوا على قيامهم يصلون قائمين. إذا دخل الصلاة وفيه علة يرجى زوالها وهو الراتب صلوا وراءه قعودا، جمعا بين الأحاديث التي وردت في هذا. ومذهب جمهور العلماء أن الإمام القائم القاعد لا يصلي بالقائمين مطلقا، وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله جمعا بين الأحاديث. وكذلك فإن هذا الحديث حجة في أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع كما هو مذهب الحنفية والحنابلة بخلاف الشافعية، فإنهم يرون الجمع بينهما لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا المسألة هي: من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام والمنفرد. والمأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. طيب هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هل يجمع بينهما المأموم؟ هذا هو الخلاف. فبعض العلماء قال لا يجمع المأموم بينهما، الذي يشرع له ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فقط. أما الإمام والمنفرد يجمع بينهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الشافعية قالوا حتى المأموم لا حرج ولا بأس أن يجمع بينهما، وذهبوا إلى العموم. والمسألة واسعة على أي حال، يعني المأموم حتى لو ما قال سمع الله لمن حمده صلاته صحيحة، وكذلك لو قال سمع الله لمن حمده لكن ربنا ولك الحمد لا بد أن يأتي بها. والإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد، يجم أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا يمنع. لكن سمع الله لمن حمده متى يكون محلها؟ عند رفع الرأس من الركوع. ربنا ولك الحمد أو لك الحمد متى يكون موضعها؟ بعد الاعتدال من الركوع. التكبير ما هو موضعه؟ مرافق للحركة، إذا شرع في الحركة كبر، ليس إذا انتهى من الحركة ولا قبل أن يبدأ الحركة، مع الحركة. لحديث أبي هريرة كان يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد، يكبر حين يرفع، إلا تكبيرة الإحرام ورد فيها رواية أن التكبير يسبقها، يسبق الحركة أو مع الحركة أو بعد الحركة. هذا تكبيرة الإحرام بالذات ورد فيها روايات. بقية الحركات في الصلاة الأشهر في الروايات أن التكبير يرافق الحركة. طيب كل ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل سمع الله لمن حمده، صلى الله على محمد، رضي الله عنه ونحو ذلك، غفر الله له، هذا ليس صيغة خبر. ما قلت اللهم اسمع، قلت سمع الله، ما قلت اللهم اغفر، قلت غفر الله له، ما قلت اللهم ارضى عنه، هذه صيغة دعاء، قلت رضي الله عنه. هذا الخبر معناه دعاء، هو صحيح الصيغة صيغة خبر، لكن المقصود ما هو؟ الدعاء، يعني اللهم ارضى، اللهم اغفر، اللهم اسمع. لكن جاءت بصيغة الخبر، جاء الخبر بصيغة الدعاء تفاؤلا بحصول المقصود. يعني سمع الله من حمده جاء بصيغة الخبر سمع تفاؤلا بحصول ذلك من الله تعالى. غفر الله له جاء بصيغة رضي الله عنه بصيغة الخبر، والمقصود التفاؤل وحسن الظن بالله في الاستجابة، حسن الظن بالله في الاستجابة. فعبر باللفظ الماضي كأنه وقع واستجيب، كأنه وقع واستجيب تفاؤلا وحسن ظن بالله تعالى. وكذلك فإن هذا الحديث يؤخذ منه بالفهم أيضا، إذا سلم فسلموا، فيستحب المتابعة والاقتداء في كل الحركات وليس فقط في الذي نص عليه في الحديث، ليس فقط الركوع والسجود والرفع، حتى في التسليم. لأن بعض الناس نلاحظ إذا سلم الإمام هو يكمل وإنما عليه أن يسلم بعده أيضا. الآن حديث، لا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي لفظ فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. لو وسعنا المسألة ونظرنا لقضية الائتمام في أشياء أكثر مما ورد في الحديث، مثلا ائتمام واحد يصلي الظهر بواحد يصلي العصر، واحد يصلي المغرب بواحد يصلي العشاء، ائتمام مفترض بمتنفل، متنفل بمفترض، مسافر بمقيم، مقيم بمسافر، وسعنا المسألة وأردنا أن ننظر ماذا سيحدث عند هذا، هل يجوز هذا أم لا؟ بعض العلماء فهم أنه لا يجوز، إذا اختلفت نية الإمام عن المأموم لا يجوز الاقتداء، ظهر وراء عصر لا يجوز، مفترض وراء مسافر لا يجوز، متنفل وراء مفترض، مفترض وراء متنفل لا يجوز. لكن الراجح والله أعلم أن الدليل إذا ورد على شيء بصحته سنأخذ به جمعا بين الأدلة، ولو خالف هذا العام، ولو خالف هذا العام، فعندنا عام لا تختلف عليه، صحيح صحيح لا تختلف عليه، يعني في كل شيء لا تختلف عليه، هذا الأصل. لكن إذا ورد أن معاذ كان يصلي إماما وهو صلاة نافلة ومن وراءه يصلون فرضا مع اختلاف النية ورد في السنة، فماذا سنقول؟ بجواز الصلاة لا شك، جمعا بين الأدلة. فإذا يمكن أن يصلي شخص خلف شخص يخالفه في النية وبعض الأفعال للعذر، للعذر. مثال، إمام يصلي، إمام متنفل يصلي بواحد مفترض، دخل شخص المسجد ما صلى، قام واحد يتصدق عليه ليكون جماعة، فالشخص الداخل قال للآخر صلي أنت إماما، أنت أقرأ مني، صلي أنت إماما، مع أنك صليت الفرض لكن صلي أنت بي إماما، يجوز. والعكس يجوز أيضا من باب أولى، الإمام رتبته أعلى، فإذا كان يصلي الفريضة وراءه واحد يتصدق عليه يصلي نافلة يجوز أيضا. مسافر خلف مقيم يصلي، ومقيم خلف مسافر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إماما مسافرا وراءه ناس مقيم، قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافرون، حقنا القصر، أنتم مقيمون لا تقصرون الصلاة، إذن أتموا وراءنا، نحن نصلي الظهر بنتين، بعد ما نسلم أنت تقوم تصلي أربع، يجوز. العكس أيضا، الإمام مقيم واللي وراءه مسافر، يتم المسافر خلف المقيم اتفاقا عند الفقهاء، يتم المسافر خلف المقيم. طيب واحد يصلي المغرب وراء واحد يصلي العشاء، اثنان من المسافرين، أو دخل مسافر إلى مسجد ناس مقيمين وجدهم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب، دخل معهم. صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاث. الإمام كم ركعة سيصلي العشاء المقيم؟ أربع. هل يتابع يقول جعل الإمام ليتم به أتابع أزيد في صلاة المغرب رابعة؟ لا. ماذا سيفعل؟ سيجلس للعذر، لأن هنا التخلف عن الإمام لم يكن لكسل وتعمد المخالفة بغير عذر، وإنما لعذر، لأن صلاة المغرب ثلاث. جلس بعد الثالثة. الأولى أن ينتظر الإمام حتى يجلس يتشهد ويسلم ويسلم معه، وإذا نوى المفارقة وأكمل الصلاة وسلم هو جاز ذلك، جاز ذلك. هذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب أجب أنت. الإمام يصلي التراويح ركعتين، دخل واحد ما صلى العشاء، هل يجوز له أن يدخل مع الإمام وهو يصلي التراويح؟ نعم يجوز. طيب وماذا يفعل إذا سلم الإمام بعد ركعتين؟ يقوم هو ويصلي ركعتين أيضا لتكون أربع صلاة العشاء، وهذا مفترض والإمام متنفل. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. وتمامها عند مسلم الرواية لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رأى في أصحابه تأخرا، ما معنى رأى في أصحابه تأخرا؟ يعني تخلفا وبعدا في صفوف الصلاة، فقال تقدموا. إذن السنة الاقتراب من الإمام، اقتراب من الإمام والدنو منه في الصلاة ليكونوا أسمع لما يقول وأقرب لما يفعل، ويكون الاقتداء أتم وأكمل ويشاهدوه عن قرب، وأيضا تكون الصفوف أكثر في المسجد. فيستحب الدنو من الإمام، وكل ما كان الإنسان أقرب من الإمام كان أفضل، وأوائل الصفوف خير من أواخرها بالنسبة للرجال. والإسلام دين الانضباط والنظام، وصلاة الجماعة من أدلة ذلك. قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. إذن الذين بعدكم ممن لا يستطيعون رؤية الإمام أو سماع الإمام سيأتمون بمن؟ بالصفوف التي أمامهم. أفرض المساجد من قديم ما فيها مكبرات صوت ولا ما في كهرباء، ما عن اختراع هذا حديث. طيب في المساجد القديمة الكبيرة مثلا صلاة الجمعة لما يصير مثلا صفوف 100 صف 50 70 ما يصل صوت الإمام. لا، ليس بالضرورة أن يصل صوت الإمام إليهم جميعا. إذا الناس اللي وراء الذين لا يسمعون هؤلاء كيف سيأتمون بالإمام وهم لا يسمعون صوته؟ نقول يرون الصفوف التي أمامهم، الصفوف التي أمامهم ترى الصفوف التي أمامها، وهكذا ليأتم بكم من بعدكم. إذن المأمومون الذين لا يرون الإمام ولا يسمعون يقتدون بمن أمامهم من المأمومين المتقدمين. ولذلك الإمام يليه أولو الأحلام والنهى، أهل العلم، أهل الفضل، العقلاء، ثم العقلاء، وهكذا. ومسألة رؤية الإمام هل هي شرط في الاقتداء؟ يتبين لنا أنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يتم أن يكون هناك رؤية للإمام، ليس بشرط. هب أن المسجد امتلأ بالناس والناس صاروا في الخارج لا يرون الإمام، لكن يرون الصفوف التي تقتدي بالإمام، إذن يصح الاقتداء. وبناء عليه لو كان المسجد امتلأ وأغلقت الأبواب والناس يصلون في الخارج ولا يسمعون الصوت ولا يرون الصفوف لا يصح الاقتداء. ولذلك مهم إذا ما كان في صوت انقطع المكبر لابد تبقى أبواب المسجد مفتوحة حتى يتم للخارج لمن في خارج المسجد يستطيعون الائتمام ويرون الصفوف التي أمامهم. فإذا أغلقت أبواب المسجد بعد امتلائه وما في صوت في الخارج، المكبرات الخارجية ما اشتغلت صار فيها علة، لا يصح الائتمام لأنه لا يسمع الإمام ولا يرى الصفوف التي تتابع الإمام، فكيف يصح الاقتداء؟ يبطل الاقتداء خلاص، يبطل الاقتداء. لا يجوز لهم أن يقتدوا به لأنهم لا يسمعونه ولا يرون من يسمعه ولا يرون من يسمعه. فهذه المهم مسألة في النظر إلى بقية إلى قضية بقاء أبواب المساجد مفتوحة عند وجود صفوف في الخارج لا يسمعون، لا يسمعون. وقال بعض العلماء لا يصح الائتمام إذا كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر جار، طريق يمر فيها الدواب والناس أو نهر جاري فيه تباعد حتى لو سمع التكبير. وقال بعضهم لا دليل على ذلك، ما دام يسمعونه يجوز الائتمام. لكن صلاة الجماعة أصلا سميت بذلك لاجتماع المصلين بالفعل في المكان والزمان، فإذا واحد قال أنا أسمع الإمام في مكة يصلي في التلفزيون حيا على الهواء هل يجوز لي أن أقتدي به؟ أنا أسمعه، لماذا لا أقتدي به؟ صلي وراء الإمام وصلي في مكة ومعه أنا في الوقت أقتدي به. نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن ليست صلاة جماعة، لم تجتمع أنت معه في المكان، لم تجتمع معه، ليست صلاة جماعة هذه. كذلك في الراديو يقول أنا أصلي خلفه، يقول لا يجوز. لكن لو واحد قال في عرفة، في عرفة مع الاجتماع الهائل هذا في مسجد نمرة، راح إلى المسجد وجد صفوف كثيرة خارج المسجد وكان في مكان لا يصل إليه صوت مكبر المسجد وكانت الصلاة منقولة على الراديو، فتح الراديو وصار يسمع تكبيرات وهو مع الإمام في المكان، نفس المكان، هل يجوز الاقتداء؟ نعم، لأنه معه في الجماعة في مكان واحد والراديو صار مثل المكبر الصوت الذي في المسجد. لكن المهم الاجتماع حاصل في نفس المكان صلاة الجماعة. طيب، قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ما معنى احتجر؟ اتخذ شيئا كالحجرة. مخصفة منسوجة من سعف النخل. فتتبع إليه رجال تطلبوا الاقتداء به في صلاته فصاروا يقتدون بصلاته ويصلون بصلاته. إذن الإمام لو كان في حجرة لا يراه المأموم هل يجوز الاقتداء بناء على هذا الحديث؟ أجيبه، الإمام في بناء لا يراه المأموم هل يجوز الاقتداء؟ كله غلط. إن قلت لا غلط إن قلت نعم غلط، لابد تفصل. تقول إن كان يسمع صوته أو يرى من يقتدي به يجوز، وإلا فلا يجوز. هذا الكلام الذي تقدم. فهؤلاء الذين يصلون بصلاته وهو في الحجرة يسمعون صوته أو يرون من يراه أو يقتدون بمن يسمع صوته، إذن لا يشترط رؤية الإمام. فإذا قال واحد هؤلاء النساء الآن معنا في المسجد يصلون بصلاة الإمام، بين وبين الإمام حاجز، بين الإمام وبين النساء حاجز، النساء لا يرين الإمام، هل يجوز لهن الاقتداء بالإمام؟ ما دون يسمعن الإمام يجوز ذلك ما دون داخل المسجد، داخل المسجد ويسمعن الصوت، داخل المسجد ويسمعن الصوت. فلو وجد حاجز، هب أن المأموم في القبو والإمام فوق، هب أن الإمام في الأسفل والمأموم فوق من خلف، كثير الآن من المساجد فيها دور ثاني فيها قبو، كذلك في الحرم يجوز الائتمام ما دام معه في المسجد ويسمع التكبير أو يرى من يرى الإمام ويصلي بصلاته. الحديث يدل على جواز أن يحجز الإنسان مكان في المسجد إذا كان لا يضيق على المصلين فيعتكف فيه ويصلي فيه النافلة، وأما الجماعة لابد أن تكون مع صفوف المصلين. ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض كما مر معنا، والحائل بين الإمام والمأمومين لا يمنع من صحة الصلاة، لا يمنع من صحة الصلاة. طيب الآن قضية اتصال الصفوف، لابد في المسجد من اتصال الصفوف، لكن أحيانا في المساجد الكبيرة جدا كالحرم لا يحصل اتصال صفوف، فيصلي الناس جماعات، يعني تدخل الحرم تجد صفوف هنا ثم فراغ ثم صفوف في الأمام ثم فراغ ثم صفوف في الرواق الأمامي ثم فراغ ثم صفوف في الصحن. هذه المساجد الضخمة يشق فيها، يشق تكامل الصفوف يشق، فيعذر الإنسان بالصلاة مع أي جماعة من الجماعات المقتدية بالإمام الواحد، مقتدية بالإمام الواحد، إمام واحد يصلي بكل هذه الجماعات التي في المسجد. لكنك تجد الناس يصلون خارج الحرم، ولذلك قال في الإنصاف المرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب. قال في المغني فلا يتقدر بشيء، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه لا حد في ذلك، لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت. واشترط النووي أن لا تطول المسافة في غير المسجد، وهو قول جمهور العلماء، لأن بعض الناس أحيانا خارج الحرم يصلي في الشارع البعيد البعيد، وبينه وبين المسجد مسافات، ولذلك لا يجوز الاقتداء لمن كان بعيدا عن المسجد وخارج المسجد بعيد عن المسجد. وقال شيخ الإسلام أنه لا يجوز الاقتداء لمن كان بينه وبين المسجد شارع يمر منه الناس والدواب، ما أغلق والصفوف تكاملت، لا، راح صلى وراء في حانوته في الدكان، يصلي في الدكان على صلاة الحرم. وبعضهم يصلي من عماير بعيدة، من عمارة عمارة بعيدة عن الحرم وما اتصلت الصفوف. لكن لو قلت هل يجب أن يكونوا متلاصقين إلى جدار الحرم الخارجي، هذه مسألة عرفية كما يتضح من كلام العلماء، مسألة عرفية. فإذا صارت الصفوف متقاربة إلى الحرم نعم صحت صلاتهم، حتى لو وصلوا إلى عمارة وصلوا في العمارة أو في أدوار أخرى، لكن واحد بينه وبين الحرم مسافة طويلة ما فيها مصلي، لا يوجد فيها مصلون ولا صفوف. راح يصلي وراء، جاء إلى الحرم، بعضهم يأتي إلى الحرم مثلا والإمام ركع، يحط السجادة يصلي في رصيف بينه وبين الحرم شارع وشارع ثاني وساحة. هذه الطريقة لا تصح صلاته، لا صح الاقتداء. يمر الناس ويمر السيارات ومصلي وراء وما في عذر، يمكن يتقدم بس خاف على الركعة وترك الصفوف والتواصل الصفوف وذهب يصلي في رصيف بعيد عن الحرم وشوارع يمر منها الناس والسيارات، وما هو السبب عنده؟ كسل، لا يريد أن يتقدم ويبذل جهدا في المشي إلى الأمام. طيب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه. طول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ الفتان هو الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويصدهم عن الحق. فقوله أتريد أن تكون فتانا هذه فيها موعظة وإنكار. فكان يقول: إذا صرت بهذا التطويل نفرت الناس، والشيطان يريد أن ينفر الناس. فإذا صليت إماما بالناس فاقرأ بمثل هذه السور. الحديث يؤكد لنا ما سبق من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ متنفل والذين وراءه يصلون فريضة، ولكن لأن معاذا هو الأعلم والأحفظ والأقرأ في قومه والأفقه، فينتظرونه يرجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إماما ويقدمونه، وهم مغتبطون بذلك لما يعلمون من مكانة معاذ من صاحبهم. ولكن ينبغي على الإمام أن لا يشق على المؤمنين بتطويل الصلاة، فإن فيهم من لا يتحمل التطويل من الكبر والضعف أو ذوي الحاجات. لكن المشكلة يا أخوان الآن قضية الضابط في التخفيف والتطويل. الآن ممكن يأتي واحد ويقرأ يعني سبح باسم ربك الأعلى، ويجي واحد يقول طولت، قل والله أحد يكفي، ليش تطول علينا؟ تقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فإذا ما الذي يضبط لنا القضية؟ واحد الآن جاء في فجر صلاة الجمعة، في فجر صلاة الجمعة قرأ السجدة والإنسان، صح ولا لا؟ هذه السنة في فجر صلاة الجمعة. جاء واحد قال طولت علينا الفجر السجدة والإنسان في صلاة الفجر، طولت علينا، أنت منفر فتان، أنت فتان منفر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قرأ الجمعة والمنافقون، قرأ الجمعة والمنافقون. جاء واحد قال أنت منفر طولت علينا، الجمعة والمنافقون كثير. إذن الآن ما هي السنة؟ ما هو الضابط في هذا؟ التخفيف أمر نسبي، ليس كذلك؟ الشيء قد يكون خفيفا بالنسبة لما هو أطول منه وطويلا بالنسبة لما هو أقل منه، هذه قضية نسبية. ولذلك لازم نرجع إلى السنة، المرجع إلى، اختلفنا قلنا هذا تطويل ولا لا، المرجع إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه، واظب عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة المغرب بالأعراف، لو واحد الآن فعلها واظب عليها هل يكون طبق السنة؟ لا طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما واظب على صلاة المغرب بالأعراف وما في طول الأعراف، هذه سنة عارضة وليست سنة دائمة، عارضة. فإذا المسألة لا ترجع إلى أفكار الإمام ورغبة المأمومين، ولكن ترجع إلى اتباع السنة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ إن وراءه ناس كبار في السن ولا لا ومرضى، وصلى بصلاة معينة بتؤدى وطمأنينة في السجود وفي الركوع، وقال أنس ما صليت خلف إماما قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحزروا صلاة عمر بن عبد العزيز في 10 تسبيحات في الركوع و10 في السجود. وأنس قال إن هذا أشبه الناس صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام طبعا في العصور تختلف والأزمنة تختلف، الإمام ممكن يراعي أحيانا عصره، والناس مثلا عندهم أحيانا يشيع فيهم ضعف الدين، أو المجتمع الصناعي غير المجتمع الريفي القروي، المجتمع الصناعي أو المدني المدينة أحيانا الناس يخرجون من المكاتب يعطون أصحاب الشركات يعطونهم فترة قليلة في الصلاة، فالإمام يراعي أحوال الناس، أحوال الناس عموما، لا يمشي على هواه ولا على هوى الناس، يراعي الظرف العام الذي فيه الناس خصوصا في هذا الزمن. الشركات مدارس أحيانا كليات تعطي الطالب أو تعطي الموظف فترة محدودة للصلاة، فيراعي الإمام هذا، يراعي أنهم أعطوا هذه الفترة للصلاة فلا يطول بهم تطويلا يوقعهم في الحرج والمواجهة مع أصحاب الشركات ومع المدرسين والدكاترة ونحو ذلك، ولكن لا يصل إلى درجة الإخلال بطبيعة الحال، لا يصل إلى درجة الإخلال أبدا. والحديث يدل على أن هناك قد تحدث فتنة حتى في أعمال الخير إذا خرج الأمر عن حده، وأن إضجار الناس والإثقال عليهم يسبب تراخيهم وتأخرهم وانفلاتهم وتركهم لأعمال الخير. وأيضا نقول لا يجوز أن تكون القضية اتباع هوى لا من الإمام ولا من المأمومين. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وكل بالإمامة من؟ أبا بكر الصديق يصلي إماما. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام أحس بنشاط وهو مريض وأبو بكر هو الإمام، فتوضأ وخرج إلى الناس حتى كادوا يفتنون وهم في صلاتهم، فجلس عن يسار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر. الموضع الذي جلس فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا موضع الإمام ولا المأموم؟ موضع ماذا؟ من؟ الإمام. لما جلس على يسار أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا يفعل، جلس عن يسار أبي بكر، إذن صار هو في موضع الإمام. طيب، قال في الحديث فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. طيب، الحديث يدل على جواز إمامة العاجز عن القيام، بالقادرين على القيام، لكن اشترطنا سابقا ماذا؟ أن يكون هو الإمام الراتب. الناس يصلون قياما أم قعودا الآن؟ في هذه الحالة يصلون قياما، يقتدون أبي بكر وأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يبلغهم التكبير. في رواية مسلم أن أبا بكر كان يسمعهم التكبير، فإذا هذا دليل على جواز اتخاذ المبلغ، لكن هذا المبلغ عند الحاجة، يعني لو وجد مكبر صوت يغني عن المبلغ ليس من السنة اتخاذ مبلغ. المبلغ هذا الذي يرفع صوته وراء الإمام حتى يسمع الناس، شخص جهوري الصوت يرفع صوته بالتكبير، هذا من متى يتخذ؟ إذا لم يكفي صوت الإمام لإسماع الناس لسعة المكان وكثرة المصلين مثلا، لكن إذا لم يكن حاجة لاتخاذ مبلغ ليس من السنة اتخاذ مبلغ. والمأموم يكون عن يمين الإمام، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صار إماما عن يسار أبي بكر، وأبو بكر كان مؤتما به واقفا عن يمين الإمام. طيب الآن فيه مسألة أن الإمام صار إماما في وسط في بعد تكبيرة الإحرام، يعني لو الإمام الراتب مثلا تأخر أقام الصلاة، تقدم واحد صلى بالناس، بعد تكبيرة الإحرام جاء الإمام الأصلي وتقدم إلى مكانه وصلى، وجعل الإمام السابق جعله عن يمينه وصار هو عن يساره وقاد الصلاة، متى نوى هذا الرجل الإمامة؟ بعد انعقاد الصلاة أو قبلها؟ بعد انعقاد الصلاة صار إماما. إذن الحديث يدل على جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائها. مثال آخر، الإمام أثناء الصلاة انتقض وضوءه، خرج من الصلاة، سحب واحد، المسحوب هذا كان مأموما، لما سحب إلى الأمام ماذا صار؟ إماما. متى صار إماما؟ أثناء الصلاة. إذن الحديث يدل على جواز أن ينوي الإنسان الإمامة أثناء الصلاة، مثل هذه الحالات، مثل هذه الحالات. ممكن المأموم يصير، ممكن الإمام يصير مأموم، مثل لما جاء الإمام الراتب، الإمام الذي كان سابقا أبو بكر تحول إلى مأموم. لكن اختلف العلماء، هل أبو بكر بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استمر إماما أم صار مأموما؟ والراجح أنه صار مأموما لا إماما، لأمور كثيرة، منها قول عائشة يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لا يمكن يبقى إماما مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانه عن يمين الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر، وهذا مجلس الإمام وهذا مجلس المأموم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. هذا يشبه ما تقدم من تخفيف الصلاة عند في صلاة الجماعة، لأن هناك أصحاب حاجات وكبار وضعفة ومرضى، والإنسان إذا صلى وحده يمكن أن يطول لا بأس، هذا راجع إلى رغبته ونشاطه، والمأموم يراعي الإمام، يراعي المأمومين ويخفف الصلاة بهم، إلا إذا آثروا التطويل. افترض أن مجموعة من الشباب كانوا في موضع فيهم واحد صوته حسن، كلهم شباب أقوياء طلاب جامعة، مسجد كله طلاب جامعة مثلا، وليس هناك وقت دوام أو اختبارات أو نعم، يعني الإمام حكيم يعني مثلا في أيام الاختبارات يخفف الصلاة أكثر من غيرها مثلا تراعي أحوال الناس. فكلهم شباب أقوياء، مسجد في جامعة، جامعة شباب كلهم ما فيها. وصوته حسن، والجميع يرغبون في تطويل صلاته. شباب خرجوا في رحلة، كلهم شباب متدينين يحبون التطويل، وإمامهم صوته حسن يحبذون ويتمنون أن يطيل بهم، فطول بهم تطويلا أكثر مما لو كان إماما في مسجد في البلد. يعني هو إمام في البلد يصلي بهم سبح والغاشية واقرأ باسم ربك الذي خلق ونحوها من السور. لما خرج هذا الشاب الإمام مع أصحابه الشباب، خرج في رحلة وهم يريدون يحبذون ويتمنون تطويله، فقرأ بهم قراءة طويلة، قرأ سورة يوسف مثلا، سورة الإسراء. فهل عليه بأس من ذلك؟ الجواب لا، لأن انتفت الفتنة وانتفت ما في، لا اللي وراء أقوياء يرغبون في تطويله، فلا بأس إذن بأن يفعل ذلك، لا حرج أن يفعل ذلك. وينبغي الانتباه من هؤلاء بعض الناس يا أخوان، أصحاب هوى، أصحاب هوى. واحد جاء في مسجد في الجامعة كلهم شباب، قرأ الإمام فإذا جاءت الطامة الكبرى وركعة الثانية والضحى والليل مسجد. قام جاء واحد من هؤلاء بعد الصلاة قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطول، وراك الضعيف والكبير ومذلح. وين الضعيف والكبير؟ وإيش قرأ الإمام أصلا حتى تنكر عليه؟ فبعض الناس أصحاب هوى، يعني إذا كانت الآية مدهامتان قال يعني يكفي واحدة، يعني يريدون بأي طريقة من ضعف الدين عندهم، يريدون تخفيضات حتى لو خالف السنة، حتى أصحاب هوى. فمثل هؤلاء لا يلتفت إليهم. والحديث الأخير في هذا الدرس عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه الأذان، قال فليؤذن أحدكم، وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفي المصليات لا بأس بالأذان، ولكن إذا اكتفوا بأذان البلد أو في مكان مثلا بعيد عن المساجد، إذا اكتفوا بأذان المساجد صح، وإذا أذنهم أحسن. والإنسان في بيته أيضا لو فاتته الصلاة في المسجد فصلى بدون أذان يقام فقط، لا بأس بذلك. والأولى بالإمام أن يكون هو الأحفظ للقرآن، وفيه جواز إمامة من لم يبلغ من المميزين حتى في الفرض، لأن الآن الصحابي الذي صلى إماما وقدموه هو ابن 6 أو 7 سنين، هذا مثله يميز، خصوصا إذا كان فيه نبوغ، ممكن ابن 6 سنين يميز، يكون مميزا ويعرف الصلاة والطهارة ويفرق بين صلاة الظهر والعصر، عنده تمييز، عنده قدرة على وفهم، يميز الأمور، يميز أنه إمام وأن وراءه الناس يتابعونه، يميز ما يقرأ، يعرف أحكام الصلاة، يعرف الواجبات والشروط والأركان. هذه مسألة يتفاوت فيها الأطفال، ولكن غالبا 7 سنين. التمييز عند الفقهاء قالوا 7 لأنه الغالب، ولا ممكن واحد نابغة يميز هو ابن 5، وممكن واحد فيه قلة يعني شيء من ضعف يتأخر تمييزه إلى 9 ممكن، لكن الغالب 7، ويبنى على الغالب، والقرآن سبب لرفعة الإنسان. فهذا الصحابي الصغير عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان حريصا على تلقي الناس في بلده كل ما جاء ناس من الركبان مروا ناس مسافرين جاءوا من المدينة يقول إيش سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، والناس يبلغ بعضهم بعضا فيحفظ مباشرة. فلما جاء الإسلام إلى بلده وجاء صار القرية صارت أو هذا المكان فيه مسلمون يريدون صلاة الجماعة، وجدوا هذا الولد أحفظ واحد من حرصه، وجدوا أحفظ واحد فقدموه للصلاة. والعلم بالجد والاجتهاد وليس بالسن، وليس بالسن. نعم ذهب الجمهور إلى عدم صحة إمامة الصبي في الفريضة، لكن الحديث ليس معهم، الحديث مع من قال بصحة صلاته في الفريضة، وهذا هو هذا هو. ولذلك إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، صحت صلاته بغيره. ويؤم في الفرض وفي النفل، الصبي ليس فقط في صلاة التراويح، في الفرض وفي النفل. طيب عرفنا الأذان، الإقامة متى يقوم، متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ هل إذا قال قد قامت الصلاة؟ هل إذا بدأ في الإقامة؟ جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذن إذا حصل أمران نقوم للصلاة. بدأ المؤذن في الإقامة ورأى الناس الإمام خرج عليهم، هنا إذن تقام، يقوم الناس هنا في هذا الحال إذا أقيمت ورأى الناس الإمام. قال بعضهم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يعني أنه خبر لكن بمعنى الأمر، قد قامت يعني قوموا. فهذان قولان للعلماء، والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني أولى بالأخذ والاعتبار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السؤال يقول متى يؤمن المأموم، هل بعد قول الإمام ولا الضالين أو مع سماع تأمين الإمام؟ إذا وصل إلى موضع التأمين وشرع يشرع المأموم، إذا قال الإمام يقول المأموم إذا شرع يشرع. لهذا معنى إذا أمن فأمنوا، إذا شرع في التأمين اشرعوا فيه. ولولا أن السنة جاءت بهذا لقلنا إذا انتهى الإمام من آمين أنتم تقولوا آمين، لكن السنة وردت بالأول. متى يسلم المأموم مع أول تسليمه، أو إذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية؟ إذا فرغ من التسليمة الثانية، إذا سلم يعني انتهى من التسليم، متى ينتهي من التسليم؟ إذا فرغ من التسليمة الثانية، لما بعد انتهت الصلاة بالتسليمة الأولى لا زال هناك تسليمة ثانية. بالنسبة للذين يصلون خارج المسجد والذين انقطع بهم الصوت ولا يرون الصفوف، هل يتمون صلاتهم كل واحد وحده؟ نعم. طيب لو أنهم جعلوا لهم إماما يصح، لو بعضهم جعل له إماما بعضهم أكمل الصلاة وحده يصح. نعم. إذا انقطع مكبر الصوت فجأة، الناس برا انقطع مكبر الصوت، لو صلى كل واحد وحده يصح، أكمل كل واحد الصلاة وحده. لو جعلوا لهم إماما يصح، لو بعضهم جعل إماما والآخرون أكملوا كل واحد وحده يصح. دخل مع الإمام والإمام يصلي التراويح وهو بنية العشاء، هل يجوز إذا سلم الإمام أن ينتظر الإمام لكي يصلي ركعتين ويقوم معه ويسلم معه؟ يعني يريد أن يتابع الاقتداء في الركعتين التي بعدها، أن يتابع الإمام في الركعتين التي بعدها، لكن الإمام انتهت صلاته الأولى فيقوم هو ويكمل صلاته. هل يجوز ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة وصلاتها في مصلى ولو كنا جماعة؟ لا، لأن سبق بينا في الدرس الماضي أن حافظوا علينا حيث ينادى بهن الصلاة في المسجد. إذا ائتم المصلي بمن أمامه في حالة عدم سماع الإمام، إذا ائتم المصلي بمن أمامه في حالة عدم سماع الإمام فهل يقرأ الفاتحة والقرآن منفردا؟ نعم، الآن هو يرى من أمامه لكن لا يسمع قراءة الإمام فيقرأ هو، يقرأ هو. إذا كان النساء في مكان بعيد وانقطعت الكهرباء أثناء الصلاة كيف يتصرفن؟ كل واحدة تكمل الصلاة وحدها. مسجد لا يوجد به مصلى نساء وعائلة تريد الصلاة قبل فوات الوقت، فهل تصلي على الرصيف المجاور المسجد وتأتم بالإمام أو تصلي منفردة؟ إذا اتصلت الصفوف امتلأ المسجد صلوا وراء صلت هي خلفهم، ولكن إذا كان المسجد لم يمتلئ ولم تتصل الصفوف لا تصلي خارج المسجد وإنما مع الإمام، وإنما تصلي منفردة. صليت الفرض منفردا ثم سلمت وكنت طوال الصلاة سرحان، هل أعيد الفرض؟ قال بعضهم إذا لم يحضر شيئا من الصلاة إطلاقا يعيد، وإذا كان يحضر ويغيب باله عقله وقلبه يحضر ويغيب فلا يعيد، ينقص من أجره بحسب ما فات من الخشوع والحضور القلب، لكن لا يعيد. ولو فتحنا الباب لصار في وسوسة عظيمة ترى هذا الباب. ولذلك فإذا كان يحضر أحيانا ويغيب أحيانا يستغفر الله مما حصل ويكثر من النوافل لتكميل صلاته ولا يعيد. قام ليكمل الصلاة فجاء آخر لم يصلي فأتم به، لا بأس بذلك، لا حرج. ما حكم الصلاة في الدور العلوي أو القبو في المساجد علما أن الدور الأرضي لم يمتلئ بعد؟ مخالف للسنة. السنة الصف الأول فالأول وإتمام الصفوف. تم وضع شاشة تلفزيونية في مصلى النساء حتى يروا الإمام في الجمعة وغيرها إذا كانوا داخل المسجد ويسمعون صوته صح الاقتداء، ولا ينبغي وضع أشياء تشوش على المصلين أو تشغلهم عن الصلاة. إذا كان هناك شخص يكبر بصوت مرتفع لأن الإمام صوته ضعيف، هل يجب علي متابعة الإمام إذا كنت أسمع صوته أم أتابع المردد؟ تابع الإمام، إذا كنت تسمع صوت الأصل تتابع الأصل. ولذلك الآن هذا أحيانا بعض الذين يبلغون في الحرم تجد يمط التسليم، مط الصوت يمط، وأنت سمعت سلم الإمام سلمت معه. أنت ممكن إذا سلمت بعد الإمام مباشرة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أمنت السلام، وذاك لا زال في تسليمته الثانية ما انتهى. نعم لا هذا بالنسبة لك هذا هو الذي تفعله. لو أدركت الصلاة مع رجل مفترض يصلي جالسا على كرسي كيف أتابعه؟ إذا لم يكن هو الإمام الراتب فلا تصلي معه، لا تصلي معه. مر معنى قول أكثر العلماء لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد، مثل هذا يصلي على كرسي معناها غالبا أن عجزه دائم، وهذا ليس هو الإمام الراتب. إذن لا تقتدي به. القيام في الصلاة شأنه عظيم، الوقوف شأنه عظيم. اي نعم. هل على المرأة إقامة إذا صلت منفردة؟ لا بأس أن تقيم الصلاة، لكن المرأة لا تؤذن وتقيم الصلاة، ولو ما أقامت صلاتها صحيحة. إذا دخل مسجد وجد الإمام في الجلسة الأخيرة هل يصلي مع الإمام أو ينتظر ويصلي في جماعة أخرى؟ ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هذه مسائل اجتهاد. إذا قدر أن هناك ناس سيأتون وعدد فيهم أصحاب فضل أو طلبة علم انتظر وصلى معهم، وإن خشي لا يأتي أحد فيصلي يلحق التشهد الأخير عموم الحديث يقتضي الانضمام مع الإمام في المكان الذي وجدت الإمام وصل إليه حتى لو كان التشهد الأخير. دخل رجل المسجد يصلي الفريضة فوجد رجلا يصلي نافلة فصلى خلفه، وهذا الإمام لم يصلي الفريضة، فهل له أن يصلي مأموما بالشخص الذي كان يصلي به إماما؟ يعني واحد مثلا بعد صلاة الفجر دخل المسجد وجد واحد يصلي ركعتين قائم يصلي، فظنه يصلي فريضة فدخل معه بنية فرض، صلى معه انتهت الصلاة، الإمام ماذا يصلي؟ بعد الصلاة تبين أن الإمام يصلي سنة الفجر، قال يا أخي أنت إيش صليت معي؟ قال أنا صليت معك الفريضة. قال يا أخي أنا لا، أنا جيت وجدتهم انتهوا قلت وما صليت سنة الفجر، قلت أصلي سنة الفجر أو أنتظر ناس يأتوا ليصلي معهم الفريضة، فأنا صليت سنة الفجر وأنت صليت معي فريضة الفجر، هل يصح الاقتداء؟ يصح. قال إذن أنا الآن علي الفريضة سأقوم وأصلي الفريضة. قالوا أنا أتصدق وأنا أصلي معك بنية سنة الفجر التي ما صليتها، هل يجوز؟ نعم لا بأس بذلك. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف بغير عذر؟ صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. للحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في يوم الجمعة هل من السنة قراءة سورة السجدة بكاملها أم الآية التي فيها سجدة؟ بل السورة بكاملها في الركعة الأولى في صلاة الفجر يوم الجمعة، والركعة الثانية سورة الإنسان بكاملها. وبعض الناس يقسم سورة السجدة قسمين، وبعض الناس يقسم سورة الإنسان قسمين في الركعة الأولى والثانية، هذا غلط وليس من السنة في شيء، ما ليس من السنة. بعضهم يقرأ آيات مختارة من سورة السجدة في الركعة الأولى وآيات مختارة من سورة الإنسان في الركعة الثانية، ليست هذه السنة، يقرأ شيء ثاني أحسن، هو إما أن يأتي بالسنة وإلا يقرأ سور أخرى. أما أن يوهم الناس أو يأتي يظن أن هذا من السنة أو له علاقة بالسنة، لا علاقة له بالسنة إطلاقا، أن يقسم سورة السجدة قسمين أو يقسم سورة الإنسان قسمين أو يقرأ آيات من هذه وآيات من هذه. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ما صحة الحديث؟ ليس بصحيح، فيه سليمان بن داود اليمامي متهم بالكذب، لكن الأحسن أن جار المسجد يصلي في المسجد حتى لا يجلب لنفسه التهمة أنه تارك مثلا الجماعة، الناس يظنون أن هذا لا يصلي جماعة، يقول هذا جار المسجد جارنا ما يصلي ما نشوفه. ثانيا حتى لا يصير في وحشة بينه وبين الإمام، فالإمام قد يقول هذا ليش ما يصلي ورائي، هل يظنني فاسقا، هل يظنني لماذا لا يصلي ورائي هذا، فحتى لا يصبح وحشة بينه وبين الإمام أو بينه وبين جيرانه أو يتهموه أو يسيء به الظن فيصلي معهم أحسن. في الحالة التي إذا دخل الإمام الأصلي وقد فاته أكثر من ركعة، إيه الأحسن إذن أن لا يصير إماما، لا يكون إماما لئلا يدخل على المأمومين التشويش. يقول ما هو الضابط في الصلاة في المصلى الشركة أو في المسجد القريب؟ إذا كان قريبا لا يجوز أن يصلي في المصلى، إذا كان بعيدا كما تقدم ذكر الضابط أمس فيجوز أن يصلي في المصلى. ركعتي الإشراق تصلى بنية الإشراق أو بنية الضحى؟ اختلف العلماء هل هما صلاتان مختلفتان أم صلاة واحدة، فالأرجح والله أعلم أن الإشراق هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. وما يصلى قبل صلاة الجمعة هذا استثناء لصلاة الجمعة من النهي عن الصلاة في وقت الزوال، في وقت استواء الشمس في كبد السماء، لأن أوقات النهي المغلظة ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها في وسط السماء، إلا يوم الجمعة يستثنى منه في الوقت هذا الأخير استواء الشمس في كبد السماء، فيجوز التنفل فيه، وهذا من خصائص يوم الجمعة. لحديث: فصلى ما كتب الله له أن يصلي، جاء وتطهر وبكر وصلى ما كتب الله له أن يصلي حتى دخل الإمام. طيب هذا قد يصلي في استواء الشمس في وسط السماء، نقول نعم هذا استثناء، هذا استثناء من الأصل، وهو من خصائص يوم الجمعة. إذا صلى متنفل وجاء إنسان ليتم به وقد قرأ الفاتحة ثم قرأ في سورة أخرى، هل يجهر بقراءته؟ نعم. إذا أنت تصلي وحدك صلاة نافلة في المسجد، تسر أو تجهر؟ تسر. دخل واحد معك في صلاة فجر، في صلاة مغرب عشاء يصلي معك، تجهر بالقراءة، ترفع صوتك بالقراءة. إذا انضم معك الشخص الآخر ترفع صوتك بالقراءة محل ما وصلت، ترفع صوتك بالقراءة. إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي التراويح، إذا كان الإمام مقيما أتم وراءه المأموم. هل يشترط لصحة الائتمام أن ينوي الإمام الإمام بمن خلفه؟ نعم يشترط. فلو أن واحدا يصلي في المسجد، جاءوا ناس صلوا وراءه وهو لا يشعر بهم، وأتموا به وهو لا يشعر بهم، بعد ما سلم اكتشف أن هناك أناس يصلون بصلاته وهو لم ينوي الإمامة، فيقول: يا جماعة أعيدوا صلاتكم لأنني لم أنوي الإمامة ولذلك أعيدوا صلاتكم. إذن يشترط لصحة الصلاة هنا أن ينوي الإمام الإمامة، فلو لم يشعر بهم وهم يتابعونه على أنه إمام وهو لم ينوي الإمام لا تصح الصلاة. لو دخل رجلان كلاهما أعمى إلى المسجد فكل واحد يظن نفسه إمام، صلوا مع بعض، لا تصح الصلاة، ما في كل واحد نوى إمام، ولا يكون هناك إمامان معا في ذات الوقت كل واحد يؤم الآخر، فلا تصح الصلاة في هذه الحالة. هل يشرع ويجوز في صلاة الوتر في غير رمضان أن يقنت المسلم؟ نعم يقنت في الوتر لثبوته، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت، دعاء القنوت في الوتر. أيهما أولى بالإمام، من يحفظ القرآن ولا يعرف معنى الآيات أو الذي يعرف المعنى؟ الأحفظ أولى، وقال بعض العلماء الأفقه أولى. وإذا كان الأحفظ يعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة وأحكام سجود السهو وما يلزم للإمامة صلى هو إماما. إذا أتى رجل بعد أن فرغ الإمام من الصلاة ووجد رجلا في الصفوف الأخيرة باقي له ركعة من الصلاة، هل يجوز أن يتخذه إماما؟ نعم. ولو قام هذا ليقضي ما عليه فجاء واحد ثالث واقتدى به صح، ولو قام الثالث ليقضي ما عليه فجاء واحد رابع واقتدى وتسلسلت العملية فيصح تصح الصلاة كذلك. هل تقيد الصلاة المستثناة في يوم الجمعة وقت استواء الشمس لمن أن تكون لمن هو داخل المسجد أو تكون عامة في أي مكان؟ بل لمن جاء للجمعة، لمن جاء للجمعة ويسلم النساء في البيوت. الراجح في تحية المسجد في وقت النهي أنها تفعل لأن من ذوات الأسباب جمعا بين الأدلة. موضع أرجل الكرسي بالنسبة للصف لصاحب للعاجز أن يكون أن تكون مقعدته بمستوى أرجل المصلي، مقعدته بمستوى أرجل المصلي، فتكون ركبته متقدمة إلى الأمام وأرجل الكرسي الخلفية مع الصف، مقعدته مع أرجل المصلي، لأن هذا وضعه الآن. لا نقول لو قام على رجليه كيف يكون، لا، ما ننظر لو قام، هو الآن وضعه قاعد، هو الآن قاعد وليس بقائم، مقعد، فيبنى على ما على حاله الآن. نحن ندرس في أمريكا ولا يوجد مسجد ونسكن نفس السكن، هل نصلي الجماعة؟ نعم، وهو مع الاثنين الجماعة خير وبركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بركة في ثلاث، ذكر الجماعة، فيحرص على الجماعة خصوصا للجاليات في الخارج لأنها من وسائل حمايتهم، وربما يكون اجتماعهم سببا لاتخاذ مسجد في المستقبل، يقول نحن ليش ما لنا مسجد، نحن جماعة الآن، نحن عدد، لماذا لنا؟ لكن لو كل واحد صلى وحده ما يكون عندهم حافز لاتخاذ مسجد أو البحث عن مسجد. هل يجوز أن يسلم مسافر مأموم يصلي العشاء ركعتين أدرك صلاة العشاء الإمام المقيم في الركعة الثالثة أن يسلم مع الإمام بركعتين؟ لا، وإنما يكمل وراءه، يعني إذا كان الإمام المقيم صلى ركعتين العشاء وبقي له ركعتين، دخل مسافر من الخارج، هل يقول أكتفي بركعتين اللي أصليهما الآن مع الإمام؟ نقول لا، صلي الصلاة أتم وراءه. هل يحصل أجر الجماعة بالتشهد الأخير فقط؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يحصل وقال بعضهم لا يحصل، فاتتهم إذا ما أدرك ركعة لا يحصل له أجر الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، كيف تقول الأفضل؟ طبعا صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ما اختلفنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها أفضل. إذا واحد أتى بالحديث ينكر عليه، وألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تزيد أو أفضل من صلاته في وحده ب27 أو 25؟ فهي أفضل ولو هي واجبة، ما في مانع. إذا دخلت المسجد والإمام ساجد ماذا أفعل؟ تكبر وتسجد معه، والأفضل أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة للسجود. من الأولى بالصلاة، المقيم أو المسافر؟ الأقرأ لكتاب الله، الأحفظ. إذا توضأ الإنسان في وقت النهي يصلي ركعتي الوضوء لأن من ذوات الأسباب لا حرج. هل يجوز أن يصلي المؤتم عن يسار الإمام في حالة وجود مؤتمين آخرين عن يمينه ولا يوجد مكان آخر للصلاة إلا هذا؟ إذا كان لم يوجد إلا هذا جاز، فإذا يصلون خلفه، إذا امتلأ كل المكان يصلون عن يمينه، إذا امتلأ اليمين كله يصفون عن يساره. هل يجوز للنساء المجاورات المساجد أن يصلين في بيوتهن مع مكبر المسجد؟ يصلين في البيوت وحدهن، ولا تصلي المرأة، لأن الآن مكبر هذا يصل إلى سابع شارع، إلى سابع شارع، فلا نقول تصلي كل النساء في بيوتهن، لسنا مع الإمام في مكان واحد. صلاة الجماعة اسمها جماعة للاجتماع في مكان وزمان واحد، إذا اختل هذا لم تصبح صلاة جماعة، لم تصبح صلاة جماعة. لا يمكن تكون صلاة جماعة والإمام في المسجد والمرأة في الشارع الثاني والثالث في عمارتها في بيتها، ما هي معه، ليست معه، ليست صلاة جماعة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.